وما أمر فرعون برشيد. الدليل على ذلك والعلة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. والأمر الرشيد يكون مأمون العاقبة، يكون مأمون العاقبة، حميد العاقبة مأمونها. فهل أمر فرعون كان مأمون العاقبة؟ ماذا كانت عاقبته؟ كما تقدم قومه في الكفر والتكذيب، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة يتقدم قومه إلى النار والتعذيب. يقدم قومه يوم القيامة، قدم يقدم قدما وقدما وقدوما، تقدم غيره، يقدم قومه أي يتقدمهم يوم القيامة. فأوردهم النار. والغريب في التعبير ورد يرب والورود والمورد، هذه الألفاظ كلها تستخدم في أمر واحد هو الذهاب إلى مكان الماء لقطع العطش، لقطع العطش وتبريد الأكباد. الوارد الذاهب إلى الماء المتقدم للقوم يهيئ لهم الشقاء، فيجهز البئر، يجهز الدلو، وهكذا. ذاك الوارد. والمورد المكان الذي فيه الماء العذب القاطع للعطش المبرد للكبد. فاستخدم اللفظ في الضد. فأوردهم، حين تسمع كلمة أوردهم يذهب الوهم والخيال إلى الماء القاطع للعطش والمبرد للأكباد، فإذا الورود إلى النار التي تزيد العطش وتقطع الأكباد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد ما أورده، أي بئس المكان الذي وردوه وتقدمهم إليه وساقهم إليه. وتتأمل وتتخيل، حين تكلمنا عن اجتياز موسى وقومه، اجتياز موسى وقومه للبحر، وكيف شق البحر، وكيف اجتاز موسى، وكيف تعجبنا من أمر فرعون، كيف سار وراءه. إن كان ما يراه سحرا إذا فهو داخل على ماء، وإن كان ما يراه حقا إذا فلا قبل له بما يدخل عليه. فذاك الذي فعل هذا لابد أنه مؤيد من السماء. كيف لحق به وكيف اجترأ أن يدخل في البحر؟ وإن كان قد اجترأه، كيف اجترأ جنوده؟ سبحان الفعال لما يريد، سبحانه وتعالى. هكذا كما قادهم فرعون إلى الغرق في الدنيا يقودهم إلى العذاب والجحيم في الآخرة، كما قادهم إلى الكفر والتكذيب فهو يقودهم إلى النار والتعذيب. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة، أي في هذه الدنيا، أتبعوا أي سارت وراءهم اللعنة في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. إذا ذكر فرعون يمدح أم يسب؟ إذا ذكر فرعون يدعى له أم يلعن؟ يلعن، يلعن من كل الملل، من جميع النحل. ما من أمة أو أهل دين إلا ويلعن فرعون على ألسنتهم، وما من جبار في الأرض إلا وشبه بفرعون، كما شبه أبو لهب بفرعون حين قيل فيه إنه فرعون هذه الأمة. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. نعم، ويوم القيامة كذلك. إذن فهم ملعونون في الدنيا، ملعونون في الآخرة. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الزفت المرفود. رفده يرفده رفدا أعطاه منحه أمده أمده. بئس الرفض المرفود أي بئس العطاء والمنح الذي أعطاه فرعون لقومه وملئه. أوردهم النار. بئس الورد المورود. أتبعوا في الدنيا لعنة وكذلك في يوم القيامة. بئس الدفت المرفود أي بئس العطاء المعطاء وبئس المنح الممنوح لهم. ها هو العطاء الذي وصلوا إليه باتباعهم أمر فرعون. تلك كانت القصة السابعة. ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليبين له ربنا تبارك وتعالى أن ما حاق بالأمم السابقة المكذبة يحيق بكل أمة تسير على سيرهم وتدين بدينهم، فالتماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات. يسر عنه ويسليه ويوجه الخطاب إليه. نعم، فهو المقرب وهو الحبيب. فتنتهي القصص السبع ويتوجه الخطاب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يسري عن ربه ويقول ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصد. ذلك من أنباء القرى المكذبة المهلكة. ذلك أي ما قص عليك من قصص عن أمم كذبت أنبيائها، أمم كذبت أنبيائها فحاق بهم العذاب وأهلكوا ودمروا. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. إذن فهي تسرية لسيد الخلق وتسلية لسيد الخلق وعبرة لمن يعقل وعبرة لمن يسمع. ما كنت تعلمها، إذن فهي الوحي. نقصه عليك أي لم تعلم بشأنهم إلا حين قصصنا عليك القصص. نحن الذين أعلمناك بذلك. ربنا تبارك وتعالى هو الذي أخبره وأعلمه. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أي من هذه القرى والأمم قائم بنيانها مهلك سكانها. قائم كما ترون الأهرام أو الأهرامات قائمة. أين أهلها؟ أين أهلها؟ وكذلك بعض الأسوار وبعض القلاع وبعض المعابد وما نسمع وما نرى من آثار قائمة بنيانها. أين سكانها؟ منها أي من هذه القرى التي قصصنا عليك أمرها، منها قائم ومنها أيضا حصيد كالزرع المحصود بالمناجل. لا أثر للبنيان ولا أثر للسكان. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. أي وما ظلمناهم بالإهلاك والتدمير والتعذيب، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وتعريض أنفسهم بالعذاب. وما ظلمناهم، فما ربنا بظلام للعبيد. ما ظلمهم الله بما فعل بهم، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم. أوردوها النار، خانوها ودسوها، ظلموا أنفسهم بشركهم بتكذيبهم لأنبيائهم بضلالهم بصمهم لآذانهم، ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيت. هل نفعتهم آلهتهم؟ هل منعت عنهم العذاب؟ هل حمتهم؟ ما أغنت عنهم، ما نفعتهم، ما نفعتهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، من أي شيء، لا في تأخير العذاب ولا في تخفيف العذاب ولا في رفع العذاب ولا في تأجيل العذاب، ما أغنت عنهم من أي شيء ما نفعتهم في أي شيء. لما جاء أمر ربك، أي حين جاء أمر ربك بالإهلاك والتدمير والتعذيب، حين جاء الأمر ما نفعهم شيء. ليتهم ما نفعهم فقط، ولكن تسمع لربنا يقول وما زادوهم غير تتبيب. التب والتباب والتتبيب في الأصل النقص والخسارة، ويطلق على الهلاك. إذن فلم تغن عنهم ولم تنفعهم ولم تمنع عنهم شيء، وإنما زادتهم هلاكا وخسرانا، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك سمعت، علمت، عرفت كيف حدث وماذا حدث ولماذا حدث، وكذلك أخذ ربك كما أخذ هؤلاء يأخذ غيرهم. فإن كذبتك قريش فما هم بأقوى أو أشد من غيرهم. وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة، قراءة، وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، أي وكذلك أخذ ربك القرى المهلكة حين أخذهم، ذاك معنى القراءة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، قراءة، وكذلك أي مثل هذا الأخذ ومثل هذا التعذيب ومثل هذا التدمير بالحاصب مرة، بالصيحة مرة، بالرجفة مرة، بالإغراق مرة، بالخس مرة، ألوان وأنواع من التعذيب، ولله جنود السماوات والأرض. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلك، ثم قرأ الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا الآخذ، ربنا القوي، الذي رفع السماء بلا عمد، الذي نصب الجبال بلا وتد، الذي خلق الأرض وخلق الماء وخلق العذب الفرات وخلق الملح الأجاج، الذي خلق الأضداد، خلق الليل والنهار، خلق الظلمة وخلق النور، خلق الصالح وخلق الطالح، خلق الشر وخلق الخير، خلق الجنة وخلق النار، من كل شيء خلق زوجين، وهو الفرد المتفرد الواحد الأحد. أتسمعون عن البحر الميت؟ لما سمي بهذا الاسم البحر الميت؟ أتدرون قبل وجود هذا البحر ما الذي كان موجودا في هذا المكان؟ قرى لوط. لم يكن هناك بحر، كانت مدائن، كانت عمائر، كانت أقوام، كان قوم لوط. ولذا في قديم الكتب يسمى البحر الميت ببحيرة لوط. أين هم؟ أين مدين؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين كل هؤلاء؟ لذا يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية، آية، دليل، معجزة، برهان. إن في ذلك، فيما حدث وفيما قصصناه عليك، آية، آية واضحة، وضوح الشمس جلية، جلاء النهار. ولكن لمن؟ لمن؟ من المنتفع؟ من المبصر؟ من السامع؟ من ألقى السمع وهو شهيد؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أسمعتم قول أهل الجنة حين دخلوا الجنة وتساءل بعضهم عن السبب وأجاب بعضهم، ماذا قالوا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين وجلهم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مجموع له الناس جميعا، مجموعون، يوم الجمع، وذلك يوم مشهود. مشهود أهله أم هو مشهود في نفسه؟ تشهده الملائكة والناس والجن والإنس وجميع المخلوقات، تشهده الخلائق الأولون والآخرون، الصالحون والكافرون. وذلك يوم مشهود، يوم مشهود فعلا، لا يوم قبله ولا يوم بعده يماثله، ليس مثل هذا اليوم يوم أبدا، لا في اليوم ولا في طوله 50,000 سنة، ولا في شمسه ولا في سمائه ولا أرضه، إذ تبدل السماوات والأرض، ولا في الوقوف فيه، ولا في العرق فيه، ولا في الخوف والفزع فيه، ولا في الظل الظليل فيه، ولا في الأمن والأمان والرضا والرضوان. يوم يسقط فيه الجنين والصغير فيه يشيب. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومتى؟ ومتى ذلك اليوم؟ إن الله عنده علم الساعة، لا يعلمه ملك مقرب، ولم يخبر به نبي ولا رسول، لكن الله هو الذي يعلمه وهو القاضي به. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يكون يوم الجمعة، في يوم الجمعة، في يوم الجمعة خلق آدم، وفي يوم الجمعة تاب الله على آدم، وفي يوم الجمعة أهبط آدم، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شأن إلا أعطاه إياه. لعلها هذه الساعة يقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. إذن فهو مؤجل فقط لكنه آت لا محال، وما نؤخره إلا لأجل معدود، معدود عند الله نهاية للعالم، وقت لا يتقدم ولا يتأخر. يوم يأتي، يوم يأتي بالياء، يوم يأتي بغير ياء، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. هم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، هما داران، دار المقامة ودار الندامة، إما جنة وإما نار، وليست هناك منزلة بين المنزلتين. شقوا وسعدوا، والشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. اللهم. فيقول الله عز وجل عن يوم القيامة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. لا تتكلم أي نفس إلا بإذن الله، أي لا تتكلم بما ينفع، أو لا تتكلم بما ينجيها من عذابه، أو لا تتكلم بشفاعة إلا بإذنه. والقيامة مواقف، تارة يمنعون عن الكلام، وتارة يؤذن لهم بالكلام، وتارة يسألون، وتارة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مواقف 50,000 سنة من المواقف، لكنها تمر على الصالحين كصلاة فريضة، فهم مستظلون بظل العصر. الناس فريقان، شقي وجبت له النار بمقتضى الوعيد، وسعيد وجبت له الجنة بمقتضى الوعد، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا، سعد فهو مسعود، وسعد فهو سعيد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الآية فيها استثناء حير العلماء: إلا ما شاء ربك. فيها أيضا تعليق الخلود في الجنة والنار بدوام السماوات والأرض، والسماء غير دائمة والأرض غير دائمة، ولكن الخلود دائم. فما هو الجواب؟ الله أعلم بمراده. لكنهم قالوا: فأما الذين شقوا، والشقي شقي في بطن أمه، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس بشدة، والشهيق إدخال النفس بشدة. وقيل الزفير إخراج النفس من شدة الغم والكرب، من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته، له فيها زفير وشهيق خالدين فيها في النار ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض، إذا السماء كشطت، إذا الأرض مدت، فكيف؟ قالوا اعتاد العرب حين يتكلمون عن الأبد وعن الدوام يقولون ما لاح كوكب، ما دام ليل ونهار، ما دامت السماء سماء والأرض أرض. فخاطبهم بما يتعارفون به بينهم، ما دامت السماوات والأرض، أي خلودا كما تعبرون عن الخلود نحن نعبر لكم كي تعقلون وتفهمون. وقال آخرون بل السماء والأرض سماء الآخرة وأرض الآخرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن فالكلام عن سماء الآخرة وأرض الآخرة، والدليل على وجود أرض في الآخرة قوله عز وجل عن المؤمنين حكاية عنهم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكل ما استقر عليه القدم أرض، وكل ما علاك فأظلك سماء. ولا بد لأهل الموت ولا بد لأهل الآخرة من أرض يستقرون عليها. فالكلام عن أرض الجنة وسماء الجنة وأرض النار وسماء النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استثناء كيف وقد أخبرهم بالخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وفيها أيضا أقوال قالوا الاستثناء من الخلود بمعنى الذين شقوا شملت الكفرة والعصاة، أما الكفرة فهم خالدون وأما العصاة فهم خارجون بشفاعة الحبيب المختار. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك تتعلق بعصاة المؤمنين هم غير مخلدين، أما الكفر فهم مخلدون. وقال آخرون الاستثناء من الزفير والشهيق، لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من عذاب آخر كالزمهرير. وقالوا إلا ما شاء ربك الاستثناء هنا لتعليم العباد الاستثناء في كل شيء، فهو استثناء ليس يقال له بمتصل ولا منفصل، كقوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون، فهو استثناء في واجب، فلا يقال بمتصل ولا يقال بمنفصل، وإنما هو لتعليم العباد أن الأمور متعلقة بمشيئة الله لا يجب عليه شيء ولا حق لأحد عنده، فالخلود خلود بمشيئته، ولو شاء غير ذلك لكان، ولكنه لم يشأ. وقيل إلا هنا بمعنى الواو، أي وما شاء ربك فوق ذلك. وقيل إلا بمعنى سوى، إلا ما شاء ربك، أي سوى ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم. وقيل أيضا إلا ما شاء ربك، إما بمعنى الواو إما بمعنى سوى، إما أنه استثناء من حيث الشكل فقط فهو استثناء في واجب، وإما لتعليم الناس تعليق الأمور بمشيئة الله، وإما أنه استثناء من الخروج فالعصاة من المؤمنين يخرجون، وإما هو استثناء من الزفير والشهير أي غير ذلك كذلك. وقال بعضهم قولا غريبا نقوله لأمانة العلم، قال حين خلق الله السماوات والأرض وخلق الناس جمعهم صفا وأخذ عليهم الميثاق، لست بربكم؟ قالوا بلى. فجعل الدنيا دار اختبار، ومدة الدنيا هي مدة بقاء السماء وبقاء الأرض وعليه، فمدة الخلود في النار هي مدة الدنيا من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة. كم؟ تلك مدة الخلود في النار، وتلك مدة الخلود في الجنة، إذ هي دار التكليف. فمن أطاع وحافظ على الميثاق تمتع بمدة الدنيا كاملة، ليس بمدة عمره بل بمدة الدنيا كاملة. ومن أتبع نفسه هواها عذب مدة الدنيا ملايين السنين منذ خلقت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة بقي أهل الجنة في الجنة، لأن الله قال في شأنهم عطاء غير مجذود، فاختلف الاستثناء في الآيتين فيما يتعلق بالذين شقوا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وما يتعلق بالذين سعدوا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود أي غير مقطوع ولا ممنوع. إذن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سماوات الدنيا وأرض الدنيا نفس المدة، نفس المدة عقوبة. خلقت الدنيا لعبادة الله، فمن عبد نجا ومن عصى عذب مدة الدنيا. ثم بعد ذلك يستمر خلود المؤمنين ويفعل الله ما يشاء في القصار. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. إذن هم أحياء يتنفسون، يتنفسون بشدة، وقيل صوت الكافر في النار كصوت الحمار، أوله شهيق وآخره زفير. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل. وأما الذين سعدوا أو سعدوا قراءتان ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سماوات الدنيا أو سماوات الآخرة، إلا ما شاء ربك من زيادة على تنعيمهم كالنظر إلى وجهه الكريم عطاء غير مجذود، جذه يجذه فهو جذاد، فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم، تكسير وتقطيع وتحطيم، عطاء غير مجذول غير مقطوع غير ممنوع غير متوقف.